مطلقة عن مشاعر، لا مطلقة عن مشاعر. رد المطلقة أن يشهد شاهدين أني كنت طلقتها ثم راجعتها وبس. نعم، شاهدين يكون موجودين، شاهدين لابد. نعم، شاهدين مسلمين عدلين. الطلقة الأولى والطلقة الثانية. اي هذا يمشي في الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة لا تحل له، خلاص فلتت منه، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نعم. اي نعم. وبقصد التحليل يا شيخ ولا؟ ما يجوز التحليل، حرام كبير. قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له.